بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. شيخ الألباني حفظه الله لما فتحوا الانتخابات في الجزائر، الانتخابات الإسلامية، وذهب وفد من طلبة العلم في الجزائر للشيخ ناصر يعني يسألونه هل يجوز لنا دخول الانتخابات أم لا. قالوا الجزائر كم مليون؟ قالوا له 25. قال يكفيهم كم طبيب؟ 10,000. قالوا له لا. 20؟ لا. 30؟ لا. طيب عندكم كم عالم؟ فأبلسوا ولا عالم. يعني الخمسة وعشرين مليون يمشون بلا رأس، يعني كيف هذا؟ كيف يستقيم؟ مر أبو حنيفة رحمه الله على جماعة يتفقهون فسأل ألهم رأس؟ قالوا لا. قال إذن لا يفلحون أبدا. 25 مليون ليس هناك علماء يقودونهم إلى طريق الحق، وهم جهل لسه يضرب بشم نفسه من أول أحمد بن بلة لحد الشد بن جديد، كاتم على أنفاس الجزائريين. أول مرة شموا نفسهم مفيش كم شهر وعايزين يكونوا انتخابات. طب أين العلماء؟ فين السواد اللي تقود هذه الأمة؟ ولم يسمعوا الكلام، وطبعا حصلت المحنة التي حصلت. فبعد ما وقعت الواقعة ذهبوا لشيخ الألباني مرة ثانية يقولوا طيب وقعت الواقعة ماذا نفعل؟ قال لهم وماذا أفعل؟ خلاص تركتم الرأي الرجيح وخرج الأمر من يدي، ما استطيع أن يفعل شيئا. إذا كيف نحقق ما عليه اليوم أنا وأصحاب أنا؟ لابد من تنقيق ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام مما لم يقله. قل يا جماعة هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم وثبت، وهذا لم يقله الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا أول واجب. الواجب الثاني وأصحابي اللي هي ده التربية، طريقة أولياء الصحابة في الخلاف، وطريقتهم في الاستدلال، وطريقتهم في العبادة، طريقتهم مع بعض، اللي هو الشق الأدبي. يعني الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله عبر عن هذا المنهج بكلمتين، قال التصفية والتربية. التصفية عنا به تصفية الإسلام مما علق به، تصفية الأحاديث مما علق بها من أحاديث ضعف الموضوع، تنقيط التفسير وتصفيته من الأقوال الواهية، وكذلك تنقيط الفقه من الأقوال من الأحكام الضعيفة التي ليس لها دليل، ثم نربي الجماهير على هذا الإسلام المصفى. نربي الجماهير على هذا الإسلام المصفى. فقوله عليه الصلاة والسلام وأصحابي إشارة إلى السنة العملية. والإمام أبو داود صاحب السنن كرر مرتين في سننه هذا الأصل، قال إذا اختلف الخبران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرنا إلى عمل أصحابه بعده. خبرين، حديث وحديث، ظاهرهما التعارض. طيب نحل الإشكال بأي طريقة؟ ننظر إلى فعل الصحابة كيف تصرفوا في هذين الخبرين، ويسعنا ما وسعهم. إلى هذا لابد لنا أن ننظر إلى السنة العملية، السنة العملية بتقضي على أوجه كثيرة من الخلاف. ونضرب مثلا يعني يكشف هذه المسألة. نحن نعرف حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لأصحابه لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فلا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. اختلف الصحابة إلى فريقين، فريق قال نحن لن نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو كان بعد العشاء، إحنا هنغزو بني قريظة الآن، دخلنا والعصر بيدنا مش هنصلي العصر، نفضل قاعدين، ها نصلي المغرب ونصلي العشاء وبعدين نصلي ايه العصر. جماعة الاخرين قالوا لا، ده لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة معناها ان يحثنا على الجهاد وان احنا ندخل بني قريظة على صلاة العصر. لكن لا يحل لنا أن نخرج الصلاة عن وقتها لقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا يجوز إخراج وقت الصلاة عن وقتها. يبقى ده كان عبارة عن حث من الرسول عليه الصلاة والسلام إن احنا نجتهد وندخل بني قريظة ونصلي العصر في وقته في بني قريظة. طيب، نحن إذا نظرنا إلى الحديث ألا يحتمل الوجهين؟ يحتمل هذا الوجه ويحتمل هذا الوجه. ولذلك لما دخلوا بني قريظة في جماعة فعلا ما صلوش لما دخلوا بني قريظة وكان بعد العشاء، وفي جماعة قال لك لا احنا نصلي الصلاة على وقتها وإن لم ندخل بني قريظة، إنما هذا كان حثا من الرسول عليه الصلاة والسلام نحن نجتهد وندخل في صلاة العصر. لما رجعوا للنبي عليه الصلاة والسلام لم يعقب بشيء. طيب، نحن نعلم ضرورة أن الحق واحد لا يتعدد، يبقى واحد من الطائفتين محق والآخر مخطئ، لأن يستحيل أن يكون الحق الضد والضد أبدا، قولان مختلفان جميعا لا يكونان حقا أبدا، واحد فقط هو الحق. يبقى قول من القولين صواب والثاني خطأ. طب لماذا سكت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لأن دلالة الكلام تحتمل المعنيين. ثانيا، هذا المخطئ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد، أفيجوز لك أن تعنف من أصاب أجرا واحدا؟ إنما يعنف المأزور الذي ما أصاب أجرا إنما أصاب وزرا، لكن رجل أصاب أجرا كيف تعنفه؟ وإذا اجتهد حاكم فأصاب فله أجران، إذا له أجران أجر الاجتهاد وأجر إصابة الحق، أما الذي أخطأ فله أجر الاجتهاد فقط. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعنف ليه؟ لأن لكلا المعنيين وجه في الدليل. طيب، إذن هذا وإن كان معذورا لكنه مخطئ، في قول قوي وقول أضعف، قول راجح وقول مرجوح. طيب، أنا أريد أن أصل إلى الراجح من المسألة، ننظر بقى إيه إلى كلام أبي داود، إذا تنازع الخبران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فننظر ما فعل أصحابه بعده. طيب، الصحابة عملوا بالاثنين، يبقى ننظر إلى دلالات النصوص، فما كان أظهر في الدلالة كان أولى من الخفي منها، والعلماء لهم ضوابط دقيقة جدا في هذه المسألة اللي هي الجمع والترجيح ما بين النصوص. قراءة هذه الصحابة ومعرفة تصرفهم ومعرفة أدبهم، هذا جزء لا يتجزأ من الاستقامة على منهج أولياء الصحابة. يعني أحضرني الآن واقعة لأحد الصحابة الأجلاء الكبار، وهو الصحابي جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه. جرير روى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأمة المسلمين وعامته. فجرير رضي الله عنه أرسل غلامه يشتري فرسا من السوق، فاجتهد الغلام وأحرز فرسا ب300 درهم، والتجارة شطارة، كل ما تستطيع أنك أنت تخفض السعر يبقى أنت ماهر وجدع. جاء الغلام أبصوب لجرير عشان يدفع الثمن، فنظر جرير إلى الفرس وجد فرس عظيم، وصاحب الفرس راضي، فقال يا صاحب الفرس فرسك يسوي 400. قال الرجل رضي، كان ب300 لما يبقى ب400 تمام. قال يسوي 500 600 700 800. طبعا الغلام مذهول لانه نشف ريق صاحب الفرس على ما وصل ل300 درهم. يوم جرير ياتي فيضيع له البيعه كلها ويزود 500 درهم كمان فوق 300. فالرجل قال موافق واعطى جرير 800 درهم. الرجل صاحب الفرس انصرف والغلام بيراجع جرير اللي تعملت ده. قال له اني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. هو ده الخلق. احنا بنهدي هذه الحكاية لاخواننا التجار. اخواننا التجار التاجر اللي بيحسبها بالقلم والورقة يقول لك جرير خسر 500 درهم. انا بقول له لا، ما خسرش، جرير كسب لانه حسبها صح. طيب سين من الناس مكان جرير، خليه الغلام بتاع جرير اجتهد وخلى جاب الفرس ب250 مبسوط. اول ما دخل الحمد لله ان جه ايه الولد لسه دلوقتي وقع من على السطح، او الولد عنده سخونيه. طب يلا بقى نروح للاطباء، نروح للدكتور ده يقول له عنده تيفود، ندي له ادويه تيفود، الولد يسخن اكتر وخلاص هيموت. نروح دكتور ثاني يقول عنده مش عارف ايه، دكتور ثالث عنده مش عارف ايه، يضلون في تشخيص المرض. والولد ياخد في علاج، وجبت سبت علاج وقفت ادويه وبتاع، وكل مره ارميها لان كل دكتور له طريقه شكل في الوسط. ابص انا انظر الى ماذا انفقت انا على الغلام في اخر المطاف، اجد انفقت 500-600 ألف. هي كده، ده هو ده الحساب الصح. انت كسبت من هنا صحيح، لكن الانسان العاقل الواعي لابد ان يرجع الخسائر الى الذنوب. اول ما يخسر يقول انا ارتكبت ذنب، فيوم يبحث. كان بعض العلماء، بعض السلف من التابعين، من الطبقه الاولى للتابعين، اظن محمد بن سيرين، اصيب بابتلاء ما، قال اني لانتظره لذنب عملته منذ 40 سنة. عمل الذنب ومنتظر الانتقام. فالإنسان العاقل أي مصيبة يصاب بها يوم يرجعها إلى ذنب، ماذا فعلت؟ فإذا رجع إلى نفسه وعلم أنه أذنب، يبقى إذا خاف أن يبتلى خشي الذنب. أنت بتدخل السوق، في بعض الناس حمقى لا يعرفون شيئا. يعني في رجل الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يعرف شيء في التجارة، وكان الناس بيخدعوه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا أفعل؟ قال إذا بعت فقل لا خلابة. لا خلابة أي لا خداع. وانت بتبيع قل له لا تخدعني. أنت اشترطت عليه يا فلان لا تخدعني، أنا أعرفش البيع. فكان الرجل ألثغ، فكان إذا جاءه رجل يشتري يقول له لا خيابة لا خيابة. اللام بيقلبها ايه؟ لانه ألثغ. فانت بتشترط عليه ان هو لا يخدعك. يعني انا اعرف رجل في بلدنا كان يجهل لغة الارقام، اعرفش انا رقم الكبير ولا انا رقم الصغير. فكانت زوجته التي تتولى البيع والشراء نيابة عنه، فدخل مرة في سنة 60 كان عنده عجز ما شاء الله سمين ناوي، فراح هناك السوق، وبعدين برجل قال له أشتري منك ب45 جنيه. فانتفض كأن حية لدغته، قال له 45 عايز تضحك عليه؟ 45 دول ما يجوش في ديله، يبقى 25 يا بلاش. لا يعرف شيء في لغة الأرقام. أفايد رجل غير جاهل مثل هذا الرجل تقوم تركب الغفلة بتاعته وتاخد منه العجل ب25 جنيه؟ هذا مضاد للنصح. انظر إلى حجم الدعوة التي قام بها جرير لما اشترى الفرس ب800. الرجل اللي هو خارج يقول هو فعلا هو ده الصدق. الرجل هو خارج يعظم في نظره جرير وهذا المثل، فهم يتأسى به. لكن احنا بنكتشف الخداع بعد ما نشتري. يعني ساعات تسلم رقبتك لواحد أنت تثق فيه وممكن تعتبره من خيار إخوانك. وإذا بهذا الرجل بيسمسر عليك وأنت لا تدري، وأنا بتأتيني أسئلة. يعني مثلا واحد يقول فلان يعني قال لي أنا عايزك تشتري لي السلعة الفلانية لأن أنت عروض وهيوقعوها لك بسعر كويس. فقول مثلا فجأت إلى مغلق الأخشاب وبعدين الرجل قال لي غيره عشان خبرك أدي 200 جنيه عشان مديتك عند المحل أرخص لك 200 جنيه. فيجي يقول هل يحل لي أن أخذ هذا المبلغ؟ بنقول له لا لا يجوز. أنت ما دخلت كسمسار حتى تأخذ عمولة، ولو علم صاحبك لغضب. الرجل أصلا قال يعني أن أنت لك وجاهة ومعروفة يعني نيابة عني، كيف تخونه؟ هذه خيانة ما هي سمسرة. يعطيك مثلا سيارة قصصها ولحمها وبتاعه وقل لك دي فابريك، بص صدرها ما ترششها، تاخذ انت المسألة على اساس بقى انك انت يعني ايه احد وقع لك سيارة لقطة، بعدين تركب تركب تركب وبعدين تحب تبيع. الله عز وجل بقى يبتليك بواحد ماهر يقعد بقى يفك لك في البتاع عشان يشوف مححومة ولا لا، واذا تكتشف ان السيارة دي اصلا يعني عبارة متجمعة الديل ما هو شاف الوش ده من بلد وده من بلد، مش اخوات عرفوا بعض. واذا بالسيارة تنزل 5000 6000، طب ليه ليه؟ هذا غش. فيوم الانسان لو هذا الانسان اللي هو عمل لي المسألة دي وانا وكلته في الشراء كان له قيمة عندي وكنت بحترمه وكنت اراه مثل اعلى يسقط على طول. فاحنا بنحتاج بقى احنا ننظر للصحابة، انظر لجرير بن عبد الله مثلا كيف فعل وكيف اعطى من جيب ليل، انه عاهد الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينصح لكل مسلم، وليس من النصح أنه يقول له ده يسوي 600 وهو يسوي 800. يبقى طريق الحق أيها الإخوة الكرام، مطلوب أن أنت تنظر في الحديث أو في الواقعة أصحت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أم لا. إذا كانت صحت مطلوب الشق الثاني، ماذا عمل الصحابة وكيف فعلوا بها؟ المبتدعة لا يرفعون بالصحابة رأسا، افتح كل مبتدع، لا يرفعون بالصحابة رأسا ولا يوقرونهم. يعني عمرو بن عبيد ده مرة قال ايه واحد بيتنازع معه في مسألة فقال قد حدثنا سمرة، قال سمرة قبح الله سمرة، قال الذهبي بل قبحك الله. يعني شوف يقول على صحابي قبح الله سمرة. فالمبتدع لا يسترثون بالصحابة ولا يرفعون لهم رأسا بل ينبذونهم بالنبذ النواد. ولخطورة تأثير الصحابة في لأن دي السنة العملية بوابة الإسلام هم الصحابة، بيجري تشويه الصحابة على قدم وساق في العصور السابقة وفي هذا العصر. يعني النهاردة أكبر دار مصرية للطباعة والنشر لدار المعارف نشرت كتاب لأزهري فاشل طرده جماعة العلماء في الأزهر اسمه محمود أبو ريح، له كتاب اسمه أضواء على السنة المحمدية يتهم أبا هريرة بالكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام وتنشره الدار. نوع من المسلسلات القائمة الآن زي على هامش السيرة وعلى المسلسلات اللي بيجيبوها عن الصحابة وعن الأخيار، قصد ليس هو تعريف الجماهير بحياة هؤلاء، القصد يا جماعة شيء آخر تماما. في قاعدة إعلامية ماكرة بتقول ما تكرر تقرر، ما تكرر بالكاف تقرر بالقاف، اللي هو ترجمة المثل البلدي الزن على الودان أشد من السحر. يعني أول ما جابونا حسنين ومحمدين كنا نضحك ملء الشدق يحسن محمدين. تصور إني فضل يقولوا حسنين ومحمدين وحياة أسرة صغيرة أفضل إلى أن قالها بعض الدعاء، يعني قالها بعض الدعاء بسبب ايه؟ التكرار المستمر. فلما يأتي بقى بحياة أي صحابي أو مجتمع الصحابة زي على هامش السيرة ويجيب لك بقى الصحابة تصوير الصحابة صورة عجيب. يعني أنا رأيت زمان ومن حوالي 15 سنة وأنا أسأل الله أن يغفر لي، وكنت أرى التلفزيون على أساس أنه كان في ظني نوع حلال لأن كان مشايخي أنا ذاك يفتون بحله، فرأيت حلقة من مسلسل على هامش السيرة، والحلقة دي كان دار الندوة ومجيء إبليس لما كانوا بيتأمروا على الرسول عليه الصلاة والسلام الجاي يقتلوه بتاعه، وبعدين مشهد آخر للمعذبين في مكة بلال وأصحابه. المشهد الأول الجماعة قاعدين على طريقة المفاوضات بيبحثوا العلاقات الثنائية، وبعدين بعد كده يقوموا لمأدوبة الغداء، قاعد أبو جهل وأبو لهب ومش عارفين أبو لهب، كل واحد دقنه بتحك في الترابيزة من طولها ومن فحولتها. دخل إبليس برضو دقنه ما تتخيرش عن دقن أبو جهل، برضو إيه فيها فحولة وفيها فخامة وفيها وقار، ولابس عمامة رجل نجدي وكلهم طبعا لابسين عمائم وعدبة وبتاع، شوف المنظر تقول لو ما تعرفش ان ده بتاع تقول ده عالم من علماء المسلمين. ويتم المشهد اضربوه ضربة رجل واحد من كل قبيلة رجل جلدي، لآخر القصة اللي انت عارفين. وجايبين المشهد الثاني حجر قد كده هو، طبعا هو عبارة عن كرتونة، هي مش حاجة كرتونة، وتحتها واحد اسود دقنه عبارة عن ايه خط كده سكسوكة كده تغطتها، وخط لطيف يرى بالمجهر. مين ده بقى اللي محطوط عليه الحجر؟ بلال، احد احد، والحجر على صدره بقى. يعني ابو جهل دقنه قد كده اهو، وبلال يعني دقنه ما ينفعش بقى نص ابو جهل ولا ربعه. مشهد آخر يجيب لك بقى عمران بن حصين، يجيب لك أبو ذر الغفاري أبو الدرداء، رايح لأبو ذر أخيه في الله، إيه أبو الدرداء ده شكله إيه؟ برضه سكسوكة هنا كده وما فيش هنا أجرودي، ولابس طبعا عمامة ولابس ثياب، ورايح يخبط على بيت أخيه في الله أبي ذر. ثم تطلع له مرات أبو ذر بشرتين من طالعين كده من تحت الإشار وحزام وسط، أبو ذر مش موجود اتفضل بقى. نساء الصحابة يقولوا للصحابة اتفضل في غياب الرجل، هو ده مش قذف للمحصنات؟ أرأيت إلى الأغمار كيف يمزقون نسيج الأحرار؟ ايه المقصود من مسألة اللحية تكون سابغة ووافرة على ابي جهل والشيطان؟ مقصود ان اللحية دي مقترنة بهؤلاء، اول ما تشوف واحد منتحي اعرف انه يا ابو جهل يا شيطان. وقد حدثت لي، كنت راكب دراجة عادية في يوم شديد الريح، وكنت اطلق شعري انذاك، وراكب بقى وفاتح على الرابع، ولدين من بلد جنبنا صغار يعني مثلا 6 سنين 7 سنين، اول ما شافوني والله لا انساها ابدا، الولد ينادي يقول الشيطان يا له الشيطان يا له، ايه ده على المصرف ده، يروح يزع المصرف. طب ايه اللي عرفه ان انا شيطان؟ والله عز وجل يقول انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، هي دي الصوره المطلوب توصلها، هي دي الصوره المطلوب توصلها، صوره ماكره لما نسلط عليه الأضواء الكاشفة يقول لك لا احنا قلنا كده. طب أتحداكم أن تأتوني في ترجمة بلال إنه كان لوسك سوف أو كانت لحيته خط كده، جبتوها منين؟ أتحداكم أن تقولوا أن أبا ذر أو أن أبا الدرداء لم يكن له إلا لحية هشة صغيرة، جبوها منين؟ أتحداكم أن تثبتوا أن الشيطان له لحية؟ دي بقى يعني لو اثبتوا لنا الاولانيه لا يمكن اثبتوا دي، هيجوا وصف ابليس منين؟ طب من اين ليه يجعلوا ابليس له لحيه؟ اطلب توصيل معلومه. وانا قرات تقرير لشركه ناشونال اليابانيه ونشرته مجلة البيان اللي بتظهر من لندن، تقول إن من خصائص الأشعة التي يرسلها التلفزيون أنها تجعل العقل نصف نائم، تعمل عليه تخدير مؤقت للعقل بحيث أن أي فكرة تنزل بلا مناقشة بلا مقاومة. واللي احنا بنراه من فعل الجماهير يصدق هذا الكلام. يعني من منا يرضى ان يأتي ولد فاسق يخطف بنتي او بنتك او بنت فلان باسم الحب ويروح يعقد عليها ويتجوزها؟ مين يرضى هذه الصورة؟ طب ايه رأيك ان هذه الصورة هي اللي تتكرر دائما في التلفزيون وفي المسلسلات؟ ويجيب لك ولد بقى راح يخطب واحدة من مستوى عالي، قال لك من مش مستوانا لكن الحب ما بيعرفش الفوارق والطبقات وبتاع، قرروا الزواج تزوجها، راح الرجل بقى على دراعه وعمال يشتغل بتاع شريف، ولد شريف ياكل لقماته بعرق جبينه، وراح تزوج وقاعدين تحيي شعبه وبتاع، الرجل كان له نفوذ ابو البنت، راح بلغ البوز جاب بوليس مش عارف ايه بتاع، يجيب لك موسيقى التصويريه بقى وجاب بتاع الدب دب دب طالعين السلم، الايمان بيقول لك ايه اذا البوليس امام الايه؟ امام الباب، عمال يبص بقى يجيب لك بيتلف الباب يدور على اي حرس بتاع ماسوره مجاري ولا اي بتاع ينط منه بتاع، يجيب لك مش انت بقى قلبك بيروح لك ليه؟ خايف يمسكوه؟ طب ما يمسكوه يعدموه العافية. قال هو الراجل ده عمل ايه؟ مش عمل جر كبير المفروض يعاقب عليه؟ ايه اللي بيحصل من الجماهير؟ انه متعاطف معاه. اول ما الولد فعلا يمكن يفتح شباكه بتاع ينزل على ماسوره مجاري، الحمد لله هرب خلاص. مش هذا الواقع يا جماعة؟ مش هذا هو الواقع؟ ويبقى متعاطفين مع هذا الولد الخطاف الذي خطف البنت؟ هو ده، هي دي الصورة المتكررة. طب كيف غفلنا؟ كيف تعاطفنا مع هذا المجرم؟ احنا مسلوبين العقل إذن؟ لهذا يدل على ان هذا التقرير صادق، لانه له ظل في الواقع، ان هذه الأشعة تسلط على العقل تجعله نصف نائم. القضايا التي انت ترفضها رفضا باتا اذا بك بتنتظرها على شوق. والولد عمل مشهد غرامي في على الشاشه، والبنت بجانب ابيها وابوها لا يتكلم. منذ متى هذا الكلام؟ منذ متى والاب ممكن يرى هذه الصوره وبنته بجانبه؟ فمساله التكرار، لما ياتيني واحد من هؤلاء يمثل لي بقى دور ابو ذر، ده هو أول امبارح كان على الفراش مع امرأة يخادنها والنهاردة أبو ذر، وهذا يقلل التأسي بجيل الصحابة. ده في واحد بيحكي لي بيقول كان بيني وبين أخي اللي هو الأستاذ في كلية الزراعة نزاع على مسألة الاختلاط والكلام ده، بيقول فكان فيه مسلسل، والمسلسل ده عبارة عن ان في واحد اخ وله 5-6 بنات، وبعدين راح بره يتعلم ورجع، فمقابلونه في المطار فايه واخدتهم بالاحضان. فبيقول اللي بيحكي لي يعني بقول قلت اعوذ بالله عز وجل، قال لي اعوذ بالله اخته، فهتقول لي بقى مش عارف ايه اخته يا جدع دول بيمثله. هو بقى يقول لك لا اخته هو دلوقتي بيقبله بيحضنها اخته. قال النهارده انت لما تيجي من بره مش هتسلم على اختك وتقبلها؟ تشوف أستاذ في كلية الزراعة وبيقول لك إن فلان وفلانة دول بيحضنوا بعضهم على أساس إنهم إخوات، وده رجل أهو منصب بقى مرموق وله طلبة بيدرس لهم وكده. فده نوع من التشويه. ليه؟ لأن معروف إن البوابة إلى الإسلام لا تأتي إلا عن طريق الصحابة. فهو لما يعرض لك الصحابة عن طريق أهل الخنا والفجور يوم يقل التأسي بهؤلاء، وانت بقى ينطبع في ذهنك ان لا مانع، لان انا شفت ابو ذر بعيني، ابو الدرداء شفت بعيني دي اللي ياكلها الدود، شفته رايح لاخوه فلا ابو ذر، هو انت احسن من ابو الدرداء؟ والناس اللي بيقول لي بتكلم بهذا المنطق كسر. طبعا هذا المنطق انت ترفضه وترى ان فيه سذاجه في ناس كده. يبقى البوابه الحقيقيه للاسلام الصحابه، لان هم الذين يفسرون لك حديث الرسول عليه الصلاه والسلام. طريق الحق واحد في وسط 73 طريق، على كل طريق شياطين تزينه. ما أصعب اختيارك أيها الأخ الكريم، ما أصعب اتجاهك إلى طريق واحد في وسط 73 طريق. إذا هذا حله أن تلزم العالم الذي يدلك ويأخذ بيدك ويضعك على أول الطريق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياكم إلى هذا الطريق وأن يجنبنا بنيات الطريق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بتأخير صلاة العشاء، فهل إذا تعمدت تأخير الصلاة إلى نصف الليل أكون قد أخطأ؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بتأخير الصلاة، المقصود بها تأخير جماعة المسلمين كلهم. الاستحباب لا يكون إلا في الجماعة، كأن مثلا إحنا الآن جلسين بنقول يا جماعة إحنا هنأخر صلاة العشاء إلى نصف الليل، وقول لنا نؤخر الجماعة، هذا هو وقتها المستحب. أما إذا كان صلاة العشاء تصلى على رأس الوقت فيكره أن يؤخر الفرد صلاة العشاء إلى نصف الليل. وبعدين فيه حاشية مهمة أضعوها على هذا الحديث، وهو أن آخر الوقت هو نصف الليل وليس الفجر. بعض الناس بتتصور أن وقت العشاء ممتد للفجر، وقت العشاء آخره نصف الليل كما ورد في أحاديث المواقيت، فإذا صلاها بعد نصف الليل يعتبر أخرجها عن وقتها. والله أعلم. هل بايع عمر بن الخطاب النساء مصافحة باليد؟ هذا لم يثبت، وكان مجلة الأزهر نشرت كتاب هدية مع المجلة، وورد فيها ذكر فيها كاتب الكتاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضع يده في يد النساء، وعاز هذه الرواية لابن خزيمة ولأحمد ولأبي داود وغيرهم. وفي الواقع أن هذا الناقل أخطأ في نقل هذه الرواية، إذ ليس في الكتب التي سماها أي رواية تدل على أن عمر وضع يده في أيدي النساء، إنما الذي ورد في هذه الكتب أن عمر أخرج يد مد يده والنساء مددن أيديهن، إنما وضع يد في يد ما توجد إطلاقا في رواية صحيح، ما توجد في رواية صحيح مد اليد إذا يكون بقول يا جماعة بايعون فكلكم مددتم أيديكم وأنا مددت يد، هذه المبايعة التي حصلت في بعث الرضوان. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام مش كل صحابي حط إيده في الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما مدوا أيديهم جميعا وبايع الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الذي حصل. لكن المصافحة هذه وضع اليد في اليد لما ليس لها طريق يثبت. وحديث خير لأحدكم أن يضرب بحديد في من حديد في رأسه من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له، هذا حديث حسن. والله أعلم. فنرجو توضيح كيف يمكن الجمع بين أحاديث قطع الصلاة التي رواها الصحابة رضوان الله عليهم وحديث ابن عباس ومرور الحمار بين من أمام الصف، وحديث عائشة وجلوسها أمام النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وحديث يقطع صلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. وهذه الأحاديث جميعها رواها الإمام مسلم في صحيحه. أما بالنسبة لحديث ابن عباس اللي هو في البخاري ومسلم وغيرهما، فهذا حجة في جواز مرور الرجل بين يدي المصلين إذا كان لهم إمام. يعني إحنا الآن في صلاة الجماعة، وفيه واحد أراد أن رأى مثلا فرجة هنا فأراد أن يمر إليها فمر أمام المصلين، هذا لا يمدن أحدكم يده لمنع هذا الماشي، لأن سترة المأمومين الإمام. الإمام لا يمكن أحدا يمر من بين يديه، لكن إذا مر الرجل أو مر مثل الحمار أو نحو ذلك من بين أيدي المأمومين الذين لهم إمام هذا جاز ولا تقطع الصلاة. وحديث مقطع عائشة رضي الله عنها مع قوله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة أحدكم المرأة الحائض والكلب الأسود والحمار، الرسول عليه الصلاة والسلام قال يقطع صلاة أحدكم مرور مرور. خلي بالك كلمة مرور دي هي اللي عليها الحكم، فلا يجوز أن يعترض على هذا الحكم بحديث مكث عائشة بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم قالوا ذكر حديث عائشة في الصحيحين قالت كنت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديك اعتراض الجنازة. يعني عائشة نايمة كده بالعرض زي ما كنت تصلي على جنازة ورسول صلى الله عليه وسلم يحب يسجد يوم يغمزها في رجلها ثم تلم ايه تجمع ايه قدميه فيقوم هم يقول لك ايه ازاي الصلاة ازاي مرور النار المرور العابر لا يقطع الصلاة واعادها قد لا يقطع الصلاة. هو بنى هذا الاعتراض على ان المقصود بقطع الصلاة فتنة المرأة، المرأة تفتن الرجل، فيقول لك أيهما أشد فتنة مرورها السريع ولا أعادها قدامك. طبعا أنت هتقول أعادها، لكن أنا سأسأل سؤالا، من الذي جعل قطع، من الذي جعل الفتنة هي علة القطع؟ هي اللي وردت في الحديث إن الصلاة تقطع بسبب افتتان الرجل بالمرأة. مين اللي قال الكلام ده؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال يقطع الصلاة مرور. فإذا مرت المرأة الحائض، والمقصود بالمرأة الحائض أي التي حاضت اللي هي البلغ البالغة، مش المرأة التي هي في حال حيضها، لأن لا يمكن المصلي يعرف إذا كانت مرأة حائض ولا مش حائض، لكن المقصود المرأة الحائض أي المرأة البالغة. فالعلماء بيقولوا الحكم إذا كان مقيد، إذا كان مقيدا بوصف فيثبت الوصف للقيد وينتفي عما عداه. الحكم إذا كان مقيدا بوصف فيثبت الحكم للوصف وينتفي عما عداه، زي ما زي قول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة أحدكم المرأة الحائض اللي هي البالغ، يبقى ده يدل على إن المرأة غير البالغ لا تقطع الصلاة، صح؟ لأن الحكم ثبت في القيد في الوصف الحائض، مش هو ده؟ لو قال يقطع صلاة أحدكم المرأة وسكت، يبقى أي امرأة صغيرة كانت أو كبيرة تقطع الصلاة. لكن لما قيد الحكم بالمرأة البالغ دل على أن غير البالغ لا تقطع الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة أحدكم مرور مرور، فلا يجوز لي أن أعترض على هذا بالمكر. يبقى هذا في جهة وهذا في جهة، لا تعارض. الذين أظهروا التعارض بين الأحاديث افترضوا لها عللا وبنوا الحكم على هذه العلل، فإحنا بننازع نقول يا جماعة من الذي قال أن هذه العلة من أجلها وضع الحكم؟ فإحنا بننازع في أصل العلة. فالواقع أنه لا تعارض بين كل هذه الأحاديث، كل حديث من هذه الأحاديث بيخدم حكما مستقلا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. فهناك امرأة تزعم أنها دابة الأرض، إيه؟ إحنا نسأل الله السلام، وتقول أن بعض علامات الساعة الكبرى قد ظهرت مثل مسيح الدجال وغيره، وتقول إنه إيه غير زمان ولا إيه؟ وهي تجادل فما رأيك؟ إيه طبعا هذا الكلام لا يقوله عاقل أبدا. يعني واحد لما يقول لك انا دابة ده يعني الله مستعان، طبعا الله مستعان. اذا كان في شيء يعني سريع كده، انتوا تضجرتم؟ طيب انتوا العهد عليكم. ما حكم الاسلام في رجل كان في لحظة غضب وحلف على زوجته بالطلاق اكثر من 3 مرات في نفس اللحظة، فهل يحق ان يمارس معها حياة زوجية ام وقع الطلاق فلا يجوز له ان تبقى؟ اذا كان كاتب هذا السؤال موجود فيقابلني بعد الصلاة، لان الاسئلة في الطلاق لازم يكون فيها ايه؟ لازم يكون فيها نقاش. مش فاهمة. أخ كريم يعني بيقول لو تفضلت وأزلت الشبهة التي علقتها من شبهة النفاح حول نزول الله عز وجل السماء الدنيا تغير الليل خشية أن تقع في قلب أحد. طيب أنا سأجيب جواب مختصر والشيخ أحمد المقيف يعني موجود جزاه الله خيرا يعني نتكلم في وجوده إذا الله المستعان. إذا اتفقنا أن الله عز وجل ليس كمثله شيء فلا يلزمني هذا الاعتراض. أصل خلو العرش من الماكث عليه دي من صفات الأجسام، هذا من صفات الأجسام، يعني في هذا جسم، هذا الجسم شغل هذا الحي. أنا شلته من هنا حطيته هنا، يبقى خلى هذا المكان منه أم لا؟ خلى منه وشغل بمكان آخر، دي صفات الأجسام. فإذا أنا قلت أن الله ليس بجسم هل يلزمني هذا القول؟ لا يلزمني هذا القول، وهذا على أصل أنه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. هل تنكر أن الله عز وجل قادر على أن ينزل إلى السماء الدنيا وهو فوق العرش؟ إذن لا نخوض في هذه المتاهة، هذه اعتراضات الذين في قلوبهم مرض، إنما لا يلزمنا هذا إطلاقا. إذا قلنا أن الله ليس كمثله شيء فلا يلزمنا أن نقول أنه إذا نزل من على العرش خلى من العرش بذاته، بل الصواب أنه على العرش وهو في السماء الدنيا. ليه؟ لأن الأدلة هنا محكمة وهنا محكمة. الأدلة القائلة باستواء الله على عرشه محكمة، والأدلة القائلة بنزوله إلى سماء الدنيا محكمة، فهذا محكم وهذا محكم، فنقول هو على العرش وفي السماء الدنيا. وهذا هو الذي يناسب الأدلة مع تنزيل الله عز وجل. أما في ثلث الليل فكل وثلثه، إذا كان الليل عندك فهو في الليل عندك، إذا كان الليل عند فلان فهو في الليل عند فلان. وأيضا بالكلام السابق يجاب عن هذا أيضا، إذا يلزم أن يكون في السماء الدنيا بصفة دائمة. تعالى الله عز وجل، نحن لا نثبت لله عز وجل إلا ما أثبته لنفسه تبارك وتعالى في القرآن المنزل أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم. هل يجوز أن إيه؟ أن نغسل، أن نغسل تارك الصلاة بالكلية، كلية الغسل يعني إيه تارك الصلاة بالكلية؟ شوف أشوف التصحيح بقى المشين، أنا فاكر في كلية للغسل. بالنسبة لتارك الصلاة، هذا الحكم فرع على الحكم على تارك الصلاة، أهو كافر مرتد أم هو فاسق؟ فالراجح في أقوال العلماء أنه لا يكفر إلا إذا جحد، لكن نبقي عليه اسم الكافر، يبقى اسمه كافر لكن حكمه ليس بكافر إلا إن جحد. ولأننا لا نستطيع أن نغير وصف النبي صلى الله عليه وسلم له فنقول هو فاسق بدل كافر. العلماء الذين قالوا تارك الصلاة فاسق قصدوا بهذا ألا يلتبس الحكم إذا أطلقوه بالاسم، لأن احنا لما نقول فلان كافر اللي ينطبع في ذهنك على طول أنه خارج من الملة. فالعلماء حتى لا يلتبس، يعني كأنه قال لا احنا نسميه كافر لكن حكم حكم الفاسق، فبدل من هذا التفصيل يقول لك فاسق حتى لا يلتبس بالكافر. فتارك الصلاة إذا جحد الصلاة ولسان الحال قد يكون أنطق من لسان المقال، يعني رجل مثلا لا له عذر وتقول له قم صلي يستهزئ، ويقول مثلا صلاة ايه اللي انتوا قاعدين بتصلوا وادكم مليين السجون وادكم مبتلين وبتاع واحنا مزقطين اهو في اخر حلاوه مش عارف ايه. هذا الكلام كله يدل على ان هذا الرجل لا يكون مسلما، انما رجل مثلا لماذا يصلي؟ والله مشغول والدنيا تلاهي والشغل ومش الشغل وربنا يهديني وتوب علي ومش عارف ايه والكلام ده. هذا لا يظهر من عباراته جحود، وان كان مرتكبا لاكبر الكبائر بعد الشرك. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال تارك الصلاة كافر، احنا لا يسعنا الا ان نقول انه كافر لكن كافر اسما، اما من جهة الحكم فلا بد من هذا التفصيل. فإذا كان يعني السائل من أهل العلم أو هو مقلد لأحد من أهل العلم ممن يقولون بكفر تارك الصلاة فلا مانع أن هو يأخذ بفتوى هذا العالم في خاصة نفسه. يعني مثلا يفترض أنه هو بيتمذهب بالمذهب الحنبلي، والمذهب الحنبلي علماء الحنابلة يرون أن تارك الصلاة كافر كفر أكبر يخرج به من الملة، وأنا رجل حنبلي ومقلد للعلماء الحنابلة في مثل هذا الأمر، خلاص أنا لا أصلي على رجل تارك الصلاة ولا أغسله ولا أدفنه في مقابر المسلمين، وإذا كان لي ولاية عليه لا أقسم ماله على الورثة بل أجعله فيئا إلى آخره. لكن لا يتبنى هذا العام هذه الفتوى ويتكلم هو بقى يقول لا يجوز ومش يجوز والتعليل عند شغلة المجتهدين. يعني هو لا مانع أن هو يعمل بالفتوى في خاصة نفسه، لكن هو يتحول بقى هو إلى مفتي وهو مقلد ويقعد يقول لا هذا يجوز وهذا لا يجوز، هو دل لا يجوز. إنما إذا كان حقق المسألة بنفسه ويعني وصل إلى مثلا قناعة من الأدلة أنه لا يكفر لكنه يفسق ونحو ذلك فهذا إذن يكون مسلما فتجري عليه سائر أحكام الإسلام، والله أعلم. جاء في إذاعة القرآن اليوم أنهم أباحوا مصافحة مسالة مصافحة عمر الخطاب، إحنا أجبنا على هذا. هل يجوز وضع القلم أو الخط كسترة للمصلي أم أنها لابد أن تكون مثل مؤخرة الرحل؟ تكون مثل مؤخرة الرحل. حديث الخط حديث ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد ما يستتر به فخط خطا على الأرض، فهذا حديث ضعيف لاضطرابه. إنما الصواب أن تكون ارتفاع السترة مثل مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل تعرف الجمل لما العدة الخشب اللي تتحط عليه دي البردعة الخشب دي فيه خشب من على اليمين وخشب على الشمال اللي بيعلق عليها الغداء وما أشبه ذلك. الخشبة دي طولها 20 سم صح ولا أنا ما بفهمش في الجمال؟ العشرين سنتي دول هو ده مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل، فيكون قدر السترة بارتفاع 20 سم وهنا ويكون أمام الرجل مثل مؤخرة الرحل. قال بعض العلماء ويكون بين موضع سجوده وآخر سترته كمؤخرة الرحل أيضا. إذا أنت لما تتخذ سترة يكون مثلا أفترض مثلا مثل هذا العمود، فيكون بين مكان سجودك وما بين العمود 20 سم، ما تطولش السترة عشان لا تمنع أحد من المرور أمامه، يبقى كأنه هو ارتفاعها 20 سم وكأن امتدادها أيضا 20 سم. عاملة على الساحة تسمى فرقا أم لا؟ الصواب أنها لا تسمى فرق، لأن هذه الجماعات لا تختلف في مسمى الإيمان ولا في العقائد، إنما تختلف في منهج الدعوة، منهج الحركة. دي جماعات مناهج، جماعات دعوية كلها. واحد يرى أن الوصول للخلافة بالسيف، واحد يرى الوصول للخلاف بالبرلمان، والثاني يرى الوصول للخلاف بالدعوة والاعتكاف في المساجد، والثاني يرى الوصول بالعلم. كل دي أصلا عبارة عن جماعات كلها دعوية ومختلفة بينها في حركة الدعوة، وبعضهم يسبق بعضا. يعني مثلا إذا كان التحقيق في الخلافة الإسلامية يأتي في 10 مراحل، فناس بادئين من رقم 5 وشغالين عايزين يوصلوا ل10، وناس بادئين من رقم 3 وشغالين وهكذا. فدي كلها ايه؟ اختلاف في منهج الدعوة، لكن ليس اختلافا في مسمى الإيمان ولا في أصل التوحيد حتى نسميها فرقا. انتخابات لا تشترك في الانتخابات. ما رأيكم في دخول الانتخابات في المجال التشريعية؟ طبعا هو السؤال ملح، واحنا داخلين طبعا على دولة برلمانية جديدة، بنقول ان الترشيح لمجلس الشعب لا يجوز لانه ناقض للتوحيد. مجلس الشعب مجلس تشريعي، اي انه يسن القوانين، فلا يجوز لاحد اطلاقا ان يسن قانونا لي يخالف الله ورسوله، وهو في بدء الدورة بيقسم على احترام الدستور واحترام القانون، والدستور معروف المخالف للشريعة الإسلامية في جل مواده، فبيقسمه على احترام اي دستور. فهي متاهة، البرلمانات متاهة لتضيع الجهد، وعايز يستنفذ جهدك، فبس يستنفذه تحت بصره وتحت عينه. يعني يقول لك مثلا اسلك سبيل الدستور في الدفاع عن حقك. تقعد انت بقى تقرأ القانون اللي هو يعد قد كده عشان تدور على ثغرة تنفذ. وتقعد بقى تبذل الجهد ومجلسك الموقر والمادة الفلانية والمادة العلانية وتقوم وتقعد. طب خلاص رفعت الجلسة الى شهرين. احنا بقى اللي حطين القانون واحنا بقى حندورك على ثغرة تانية ندي صد رد. وانت بقى حليني بقى على ما تلاقي لها ثغرة تكون الدورة البرلمانية دي راحت وتيجي بالدورة البرلمانية الجديدة نقول اللي فات مات ونبتدي من جديد. وكل شغلهم ماشي بالنظام ده. وإلا فهل مثلا ممكن نقول ان التصويت على تحريم الخمر هل يعقل ان يستفتى الجلوس ان يحرم الخمر ام لا؟ ومات الشيخ صلاح ابو اسماعيل عليه رحمه الله والله يغفر له على ما فعل. مات الرجل ولم يستطع ان ياخذ وعد حتى بتطبيق الشرع الاسلامي وفضلوا سنين طويله يعملوا تقنين الشرع الاسلامي ومات الرجل والمساله اصبحت رهين في الابراج والله المستعان. فيدخل الانسان مجلس تشريعي يعمل ايه؟ تنزل مجلس تنفيذي باستطاعته ان يمنع منكر باستطاعته ان يقيم حقا باستطاعته ان يفعل كذا ممكن المساله كلها وجه لكن مجلس تشريعي هذا لا يجوز سبحان الله. ما شاء الله دي عريضه الدعوه. هو طبعا يعني هو الحقيقه ذكاء من صاحبنا لو قدمنا الورقه كنا اكتفينا بيها في الاول. الله المستعان. ماذا يحل من المراه بمجرد العقد عليها قبل الدخول لها؟ يحل للرجل من المراه كل شيء الا الدخول. وطبعا الدخول هذا مراعاه للمصلحه مراعاه للمصلحه. فماذا رجل إن لم يقم للفجر في يوم صامه تأديبا لنفسه فالحكم جاز. هذا جاز. وأذكر بهذه المناسبة كلاما لعبد الله بن وهب الفقيه المصري المعروف من تلاميذ الإمام مالك وصح ذلك عنه قال نذرت أنني كلما اغتبت إنسانا أصوم يوما فكنت أغتاب وأصوم فأجهدني الصوم فنذرت أنني كلما اغتبت إنسانا أتصدق درهما فمن حبي للدراهم تركت الغيبة. فهو يعني إذا الإنسان يعني أدب نفسه لا بأس لا بأس. لكن النذر يعني الحقيقة مكروه يكره النذر لأن النذر إلزام. فإذا كان الله عز وجل يعني وضع عنك الإثر فلا تضعه أنت على نفسك. فلكن العلماء مع كراهتهم للنذر إلا أنهم مجمعون على أن إذا نذر لابد أن يفي بنذره فإن عجز عن النذر تحلل منه وكفارة النذر كفارة يمين كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل يجوز الجمع بين صلاتين كالعصر والمغرب في السفر؟ طبعا لا يجوز لأن الجمع مرتبط أن يكون الصلاة المجموعة إلى أختها من جنسها تكون صلاة نهارية أو صلاة ليلية. فالمشروع جمع الظهر إلى العصر تقديم جمع تقديم أو جمع تأخير أو جمع المغرب إلى العشاء جمع تقديم أو جمع تأخير وتظل الفجر وحدها. وماذا لم ضمت إليه الثالثة؟ النار. ماذا؟ النار على طول لأن تجمع صلاة ثالثة إليها لدخلت وضيعت وقت الصلاة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثبت عنه أنه قال الجمع بين الصلاتين من غير عذر باب من أبواب الكبائر. الله أعلم. وردت عبارة عن بعض السلف تخالف القاعدة المشهورة وهي أن أسماء الله وصفاته توقيفية مثل لعن الله اليهود ألبسوا رأيهم ثياب الفقر والعجز سبحانه ألبسوا ربهم ثياب الفقر والعجز سبحانه وتعالى إنما يلبس ربنا ثياب الغنى والقوة فهو الغني العزيز. هو كأنه يقصد كلمة يلبس ربنا ثياب الغنى والقوة. فنحن وإن كنا نقول